معجز. كيف نكون القرآن معجز؟ قال معجز، قال ومنه الإعجاز بسورة حصل، يقول الإعجاز معجز بسورة. طيب ما مقدار الإعجاز في القرآن الكريم؟ هل هو معجز القرآن بكله كاملا من أول آخرة، أو معجز بسورة معينة، أو معجز بعشر سور؟ الله سبحانه وتعالى قال فأتوا بمثله، يعني كاملا، وقال فأتوا بعشر سور، وقال فأتوا بسورة فتنزل. هل نقول معجز به كاملا أو بعشر سور أو بسورة واحدة أو بآية أقل من سورة أو بلفظ أو بحرف؟ هو المؤلف اختار ماذا؟ أنه معجز بسورة، معجز بسورة. والصحيح أن القرآن معجز بكل ما تحتوي كلمة الإعجاز من غير تحديد، معجز بقرآن معجز كاملا، معجز بعشر سور، نعم، معجز بسورة واحدة ولو كانت قليلة، ولو كانت ثلاث آيات كسورة الكوثر، نعم معجز. طيب هل هو معجز بلفظ أو بآية؟ نقول نعم معجز حتى بآية، أعجز العرب عن أن يأتوا مثله، معجز حتى، وليس فقط إعجاز يعني إعجازا في ألفاظه وآياته، إعجازا وجوه الإعجاز لا تنقضي، معجز ببلاغته، نعم حير أساطين العرب ببلاغته، معجز ببيانه، معجز بأنه بهداياته، اهتدى كثير في القرآن الكريم بمجرد سماعه، معجز بشفائه، حتى في شفائه معجز، معجز حتى بصوته ورنيمه وقراءته. كثير من الناس من اهتدى وتأثر بسماع القرآن فقط، بسماعه. فتحديد إعجازه بسورة أو بشيء معين الصحيح خلافه، وهو أنه معجز بكل ما تحتوي كلمة الإعجاز، بمعانيه وألفاظه بأحكامه معجز، نعم حتى في تركيب آياته معجز. ولكم في القصاص الحياة، هذه يعني انبهر كثير من العرب في دلالاتها، دلالات هذه الكلمة، وكثير من العرب من يعني تأثروا بتراكيب الآيات، تراكيب الآيات انبهروا منها تراكيبها. فنقول القرآن معجز بشيء معين.